بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسألة مهمة تتعلق بالشرك في الربوبية، وهذا موضوع سبقت الإشارة إليه ويزاد الكلام تفصيلا في هذا الموضع إن شاء الله. البحث ينبغي أن يكون أولا: هل هناك شرك في باب الربوبية أو لا شرك في باب الربوبية؟ هل وقع في كلام الناس وفي مقالاتهم وأديانهم شرك في الربوبية أو لم يقع؟ الجواب عن هذا أن يقال إن الجواب يكون بإثبات من جهة ونفي من جهة. إن كان المراد بالشرك في الربوبية إثبات شريك مع الله سبحانه وتعالى مساو، فهذا شيء لم يقع. إن كان المقصود ماذا؟ إثبات شريك مساو لله سبحانه وتعالى في الذات والصفات والأفعال، فهذا لم يقع. وبالتالي إذا نفي الشرك في الربوبية بهذا الاعتبار كان النفي صحيحا. أما إن كان المقصود بالشرك في الربوبية هو الشرك في بعض أفراد الربوبية، ومرجع ذلك إما إلى اعتقاد تدبير ما في هذا الكون لغير الله، أو إثبات فعل على جهة الاستقلال، أو إثبات تأثير خفي، فهذا نعم وقع ويقع كثيرا. أعيد: إن كان المقصود وقوع شرك في بعض أفراد الربوبية أن يثبت مع الله سبحانه وتعالى شريك بوجه ما في الربوبية لا على جهة التساوي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا نعم واقع، إما باعتقاد تدبير ما في هذا الكون لغير الله، أن غير الله عز وجل يدبر شيئا ما في هذا الكون، هذا شرك في الربوبية، أو أن فاعلا يفعل باستقلال عن مشيئة الله عز وجل. الناس فاعلون حقيقة، هم الذين يقومون وهم الذين يجلسون، هم الذين يصلون وهم الذين يصومون، هم الذين يفعلون حقيقة، ولكن هم فاعلون بجعل الله لهم فاعلين، هم فاعلون بجعل الله لهم فاعلين، لا أنهم يفعلون باستقلال عن قدر الله سبحانه وتعالى، يعني عن علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. فمن قال بأن أحدا يفعل باستقلال فهذا واقع في ماذا؟ في الشرك في الربوبية. أو يكون هذا المشرك قائلا بإثبات التأثير الخفي لغير الله سبحانه وتعالى، ثبوت تأثير الأسباب، هذا شيء لا شك فيه إذا كان هذا التأثير بقدر الله سبحانه وتعالى، ثم إنه يكون بحسب السنن الكونية، يعني الله جل وعلا جعل للأشياء وللأسباب تأثيرا معتادا، بمعنى الإنسان يمكن أن يعطي، يمكن أن ينصر، يمكن أن يضر، يمكن أن ينفع لشخص يقابله في شيء يقدر عليه، هذا جار في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. الله جل وعلا جعل لهذا تأثيرا على هذا النحو، ولكن من اعتقد تأثيرا خفيا بسلطان غيبي فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، واعتقاده في غير الله عز وجل شرك في الربوبية، كمن يستنصر بميت تحت التراب يريد أن يدفع عنه الأذى وهو تحت التراب، فمثل هذا التأثير إنما هو شيء يكون بقدرة غيبية وسلطان عظيم، ومثل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أو يسأل أحد المريدين معظمه مع البعد وهو يعتقد أنه قادر على أن يمده وأن ينصره وأن يدفع عنه مع بعد المسافة، ومثل هذا لا يكون في ضوء الأسباب المعتادة، فمثل هذا شرك في الربوبية. إن كان هذا هو المقصود فلا شك أن هذا ماذا؟ واقع. والمؤلف رحمه الله سيذكر أمثلة على ذلك. يبقى البحث بعد ذلك في أمر آخر، نحن بحثنا الآن الشرك في الربوبية عموما، لكن ماذا عن موقف المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد في الربوبية والشرك في الربوبية، ما موقفهم من ذلك؟ مر بنا كلام المؤلف رحمه الله سابقا، وأن القوم كانوا مقرين، ولكن تنبه يا رعاك الله هاهنا إلى أن حاصل واقع المشركين في هذه المسألة يرجع إلى ما يأتي. المشركون الأولون كانوا مقرين بأصول أفعال الربوبية وكثير من تفاصيلها، هذا رقم واحد، كانوا مقرين بماذا؟ بأصول أفعال الربوبية، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء والإماتة، هذه أصول أفعال الربوبية، كان القوم مقرين بأنها لله وحده لا شريك له فيها، وكذلك كثير من التفاصيل، كانوا يعتقدون أن الله هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، يعتقدون أن الله هو الذي أنزل من السماء ماء وأنبت حدائق ذات بهجة، وأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأنه يهدي في ظلمات البر والبحر، إلى غير ذلك من أشياء كثيرة دلت النصوص على أن القوم كانوا يعتقدونها. ولذلك تجد أن الآيات الجليلة في سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده، الله خير أما يشركون، تجد ما جاء بعدها كله مشتمل على استفهام إنكاري، هذا دليل على أن القوم كانوا مقرين بهذه الأمور المذكورة، فدل هذا على أنهم كانوا مقرين بكثير من تفاصيل الربوبية. ومع ذلك القوم كانوا مشركين في بعض أفراد الربوبية، ولذا العبارة الأدق حينما نريد أن نعبر عن موقف المشركين من توحيد الربوبية أن نقول إنهم كانوا مقرين بالربوبية في الجملة، كانوا مقرين بالربوبية في الجملة، حاشا وكلا أن يظن في كلام أحد من أهل العلم حينما يتكلم عن هذه المسألة، وربما تجوز في العبارة أن يظن أن القوم كانوا في اعتقادهم في باب الربوبية كاعتقاد المسلمين. هذا لا أظن أن عاقلا يقصده، إنما المقصود أنهم كانوا مقرين في ماذا؟ في الجملة بتوحيد الربوبية. هذه الأصول وكثير من تفاصيل وفروع الربوبية، نعم كانوا يعتقدون توحيد الله سبحانه وتعالى فيها، لكنهم مع ذلك كانوا مشركين في بعض الربوبية. ولذا كان من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح الأصفهانية أن وصفهم بقوله إنهم كانوا مشركين في بعض الربوبية. كانوا ماذا؟ مشركين في بعض الربوبية، وهذا حق لا شك فيه. فإن القوم كانوا يعتقدون في أصنامهم أو غيرها النفع والضر، ويدل على هذا شواهد كثيرة. ألم يكن القوم يستسقون بالأنواء، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، والله جل وعلا جعل هذا كفرا به، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. ومر بنا البحث في هذا في شرح كتاب التوحيد إن كنتم تذكرون. هذا لا شك أنه خلل في ماذا؟ في توحيد الربوبية. القوم كانوا من أهل تعليق التمائم التي يعتقدون فيها جلب النفع ودفع الضر، ولا شك أن هذا خلل في ماذا؟ في توحيد الربوبية. كان القوم منكرين للبعث، وذلك لضعف إيمانهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. كانوا ينكرون أو يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، ولذلك أخبر الله عنهم فسيقولون من يعيدنا. فلما جاء الرد عليهم قل الذي خلقكم أول مرة، ما وفق هذا ما في نفوسهم، فسينغضون إليك رؤوسهم، يحركونها ويقولون متى هو، قفزوا إلى مسألة أخرى. وهذا دليل على أن كان في قلبهم شك كبير أو نفي وتعطيل لقدرة الله سبحانه وتعالى في شأن البعث، ولا شك أن هذا خلل في الربوبية. وقل مثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفك المشركون حينما تسب وتنتقص آلهتهم وأنها لا تنفع ولا تضر، يخوفونك بها أن تصيبك بضرر، وهذا لا شك أنه خلل في توحيد الربوبية. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون، فهم كانوا ينتظرون شيئا من النصر من هذه الأصنام، وهم على نسق أسلافهم من المشركين، كلهم يلغون في مستنقع واحد. ألم يخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من قوم هود أنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذن القوم كانوا يعتقدون نفعا وضرا في آلهتهم، وهذا ولا شك خلل في توحيد الربوبية. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى عنهم وما قدروا الله حق قدره. ولذا قد أحسن ما شاء الله أن يحسن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما قال وأما توحيد الربوبية فإنه الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. يقول إن توحيد الربوبية هو ماذا؟ هو الأصل، ولا شك الباب الذي يوصل من خلاله إلى توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، الأرض التي يرقى من خلالها في سلم العبودية لله وتوحيده في الألوهية، إنما هي توحيد الربوبية. إذن هو ماذا؟ الأصل. ثم قال ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه، يعني توحيد الربوبية حقه. من اعتقد في قلبه اعتقادا تاما بربوبية الله سبحانه وتعالى العظيمة الكاملة على كل شيء، فإن هذا الإنسان لن يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. لكن لوقوع خلل قليل أو كثير في توحيد الربوبية يقع الخلل في توحيد الألوهية. إذن القوم كان عندهم نعم خلل في توحيد الربوبية، وكانوا مشركين في بعض الربوبية، ومع ذلك فتنبه إلى أمرين. كل ما سبق هذا الأمر الأول، كل ما ذكرته آنفا لا يعارض ولا يناقض أن أعظم ما أنكره المشركون توحيد الألوهية، وأن أعظم ما خالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرك في الألوهية. هذا لا شك فيه ولا ريب، ولا يخالف في هذا إلا مباهت من تأمل واستقرأ نصوص الكتاب والسنة أدرك ذلك تماما، أن أعظم إنكارهم إنما كان في شأن ماذا؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأن أعظم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوفرة على دعوتهم إلى توحيده سبحانه وتعالى في الألوهية. إذن هذا هو الأمر الواحد الأول. الأمر الثاني أن هذا القدر الذي أخلوا به لا يمنع من أن القدر الذي أقروا به حجة عليهم ملزمة في شأن توحيد الألوهية. تذكرون يا رعاكم الله أننا قلنا سابقا إن عامة وجل آيات توحيد الربوبية جاءت في النصوص على أنها أدلة على توحيد الألوهية. كيف يستدل بشيء ينكره المقابل وينكره المناظر؟ الاستدلال إنما هو بشيء يسلم به مخالفك، أليس كذلك؟ إذا كان المخالف لك يسلم بحجية القرآن أنت تحتج عليه بماذا؟ بالقرآن، تحتج عليه بالسنة إذا كان من المسلمين. إذن لابد أن يكون مسلما بهذا الشيء حتى تحتج عليه به. إذن هذا القدر الذي أقروا به كاف في إقامة الحجة عليهم في الشيء الذي أنكروه وعظم إنكارهم له، وهو توحيد الألوهية. فهمنا يا جماعة؟ وبالتالي صح كلام أهل السنة والجماعة في أن أعظم خلل عند المشركين كان في توحيد الألوهية، وأن القوم كانوا مقرين في الجملة بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولذا احتج عليهم بذلك. أنتم تقرون بأن الله الخالق الرازق، إذن عليكم أن تجعلوا العبادة وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. الله خلقكم، الله يرزقكم، الله يدبر أمركم، إذن عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. إذن تنبه إلى هذه المسألة رحمك الله، فإن المغالطات من أهل البدع ومن القبوريين كثيرة في هذا المقام، يلبسون بها على الجهال والأغرار. والحق في هذا المقام هو ما ذكرت لك، أن موقف المشركين من توحيد الربوبية هو هذا الذي وصفت لك، كانوا مقرين به في الجملة، لا أنهم كانوا على ما عليه المسلمون حاشا وكلا. وهذا القدر كاف في ماذا؟ في الاحتجاج عليهم وإلزامهم في شأن الشرك في الألوهية. طيب، قال رحمه الله الآن افهم كلام المؤلف رحمه الله السابق والحاضر واللاحق في ضوء هذا التقرير. قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا من كونه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه المدبر وحده إلى آخر ما هنالك، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا. وهذه أضفها إلى الأدلة التي سبقت التي تدلك على أن القوم كانوا مقرين في الجملة بتوحيد الربوبية. ذكرنا كم دليل؟ ما في مراجعة، وأسف، حياة العلم مذاكرته ومراجعته. ذكرنا 5 أدلة، أضيف إليها هذا الدليل السادس: القدر من فروع الربوبية. القدر من فروع الربوبية، والقوم كانوا مقرين بقدر الله سبحانه وتعالى، بل كانوا غلاة في القدر، حتى إنهم في الحقيقة كانوا جبرية. أليس المشركون هم القائلين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء؟ إذن كانوا يعتقدون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل وتقديره. إذن كانوا ماذا؟ إيش يا جماعة؟ مقرين بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى، بل كانوا غلاة فيه، حتى إنهم صاروا جبرية، وسيأتي معنا الكلام عنهم إن شاء الله في هذه المسألة لاحقا. إذن هذا دليل على أنهم كانوا يقرون بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. وإن شئت فأضف دليلا سابعا لما سبق فاتنا التنبيه عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى احتج عليهم في القرآن بتوحيد الربوبية، والاحتجاج إنما يكون بما هم مقرون به، صح ولا لا يا جماعة؟ إذن الأدلة التي فيها الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية في شأن الألوهية دليل على أنهم كانوا مقرين بالربوبية في الجملة، كانوا مقرين بالربوبية في الجملة. طيب، قال: وهم مع هذا مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وغيرهما من السلف الصالح، أن إيمانهم إقرارهم بكونه سبحانه الخالق الرازق إلى آخره، وأما شركهم فإنه في شأن ماذا؟ في شأن العبادة، كانوا يعبدون مع الله غيره. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. والسؤال: ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله أصل هذا الشرك؟ ما هو هذا الشرك الذي ما نازع فيه أحد؟ اعتقاد شريك في الربوبية مساو لله سبحانه وتعالى. ليس مطلق الشرك في الربوبية، الشيخ لا يتكلم عن هذا، إنما يتكلم عن ماذا؟ عن هذا الذي أتعب المتكلمون أنفسهم فيه، وهو نفي وجود شريك مساو لله سبحانه وتعالى. يقول: أنتم أتعبتم أنفسكم في شيء ما قال به أحد. أنبه هنا إلى مسألة مهمة في مسألة النفي، حينما ينفى يعني يقول لم ينازع في هذا أحد، لم يقل بهذا أحد، النفي هنا سلط على المقالات المشهورة لا بالنظر إلى مقالات أفراد العالم فردا فردا. وهذه لطيفة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع في درء التعارض، أظنه في الجزء السابع، أنه يعني معنى كلامه أنه لا أحد يمكن أن يحيط بكلام بني آدم ومقالاته، من ذا الذي يمكنه أن يحيط بذلك؟ إنما البيان والتوضيح والإثبات والنفي يتعلق بالمقالات المشهورة. أما أن يكون في تضاعيف الأمم من يقول بخلاف هذا، هذا شيء لا يمكن نفيه، واضح؟ ولذلك حتى في مسألة الربوبية عند المشركين يقول: وإن كان لا يمنع أن يكون هناك شذوذ في تضاعيفهم، يعني كانوا ينكرون خلق الله سبحانه وتعالى، لا يمنع. وما الذي يمنع من هذا؟ يعني إذا كان في داخل المجتمع المسلم منافقون يقولون بغير مقالة المسلمين بل بضدها، فما الذي يمنع أن يكون في أوساط المشركين من يقول بخلاف هذه المقالة، وهي أن الله هو الخالق الرازق؟ كان فيهم من هو دهري، لكن هذا شذوذ، لكن هذا شذوذ، إن وجد فهو ماذا؟ شيء شاذ، واضح؟ إنما البحث في ماذا؟ في قولنا هذه مقالات الناس ولا ينازع في هذا أحد، البحث في ماذا؟ في المقالات المشهورة لا غير، وليس أننا ننفي ماذا؟ مقالات كل البشر فردا فردا، هذا شيء خارج عن الطاقة ولا شك. طيب، قال رحمه الله: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، وهو اعتقاد شريك في الربوبية، ها أكمل، مساو لله سبحانه وتعالى. ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، خلقا يعني مخلوقة لغير الله، يعني يعتقد أن غير الله يخلق، لكن هذا الاعتقاد ليس اعتقادا عاما، يعني لا أحد يقول إن غير الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء أو خلق كل شيء، إنما يوجد من الناس من يجعل بعض الأشياء مخلوقة لغير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي التمثيل على ذلك. ويضاف إلى هذا ما ذكرت لك، أن من الناس من يعتقد أن غير الله له تدبير وإعانة لله سبحانه وتعالى في بعض هذا الكون، هذا وجد، أو أن بعض الناس له تأثير خفي في إحداث أشياء، واضح؟ هذا يقع. لكن أن يكون هناك من يدبر كل شيء ويخلق كل شيء كما يعتقد في الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعرف، هذا شيء لا يعرف في مقالات الناس. قال: كالقدرية وغيرهم الذين قال: لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. يشير المؤلف رحمه الله إلى مقالة المعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين يقولون بأن العبد خالق فعل نفسه. انتبه، بعض الناس إذا جاء إلى هذه المسألة يقول إن المعتزلة يقرون بالعلم والكتابة وينفون إيش؟ المشيئة والخلق. هذا الكلام بهذا الإطلاق غلط، إنما كانوا ينفون المشيئة والخلق المتعلقين بأفعال العباد لا مطلقا، فهمت؟ هم يقرون أن الله خلق السماوات والأرض وخلق ذوات العباد، هذا لا شك فيه عندهم، وخلق كل شيء وشاء كل شيء إلا إيش؟ أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم، هذا الذي يصدر منهم، هذا عندهم مستثنى من ماذا؟ من أن يكون بمشيئة الله وخلقه. طيب كيف حدث؟ يقول: من أنفسهم، بمشيئتهم وبخلقهم. وإن كان الذي تلحظه في كتبهم أنهم يتحاشون كلمة الخلق، يستعملون كلمة الإحداث، محدثة من أنفسهم، وإن كانوا يقرون بمعناها لكنهم يدفعون عن أنفسهم الشناعة، لأن كلمة الخلق كلمة عظيمة، يعني كونهم يخلقون، فيتجنبون غالبا استعمال كلمة الخلق، ولكن يستعملون كلمة الإحداث، وقد يستعملون كلمة الخلق، لكن في الحقيقة هم يقرون بذلك دون شك. طيب، القوم يعتقدون أن العبد خالق فعل نفسه، والله ما خلق فعل العبد، ولهم في هذا شبهة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في محلها. إذن هؤلاء اعتقدوا أن غير الله سبحانه وتعالى له فعل استقلالي، وهذا خلل وشرك في الربوبية ولا شك، أليس كذلك؟ وبالتالي صحت تسميتهم بمجوس هذه الأمة. إذا كان المجوس قد أثبتوا خالقين فهؤلاء أثبتوا خالقين، كل واحد على قولهم خالق فعل نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحق الذي لا شك فيه أنه لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، كل شيء، وهذا عموم لا تخصيص فيه، كل شيء فالله عز وجل خالقه من الأعيان ومن الأفعال ومن الصفات، من كل شيء الله خالقه، ما ثم موجود إلا خالق ومخلوق، والله وحده الخالق، إذن كل ما عداه فهو مخلوق. طيب، قال رحمه الله وكذلك، نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. أحسنت. أشار هنا رحمه الله إلى ثلاث مقالات لقوم مشركين في الربوبية. المقالة الأولى مقالة أهل الفلسفة، ومراده مقالة الفلاسفة الذين يزعم أو يقال عنهم إنهم إلهيين، وليس الكلام عن الطبائعيين الملاحدة، إنما الكلام عن الذين يسمون إلهيين أو مؤلهة، الذين يثبتون من يسمونه مبدعا وهو الله سبحانه وتعالى، وإن كان حقيقة إثباتهم ليست إثباتا لله العظيم سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام الذي له الأسماء الحسنى والصفات العظمى، هم أثبتوا شيئا خياليا يزعمون أنه المبدع الأول أو الصانع أو يقولون إنه الله، لكن في الجملة أثبتوا شيئا هو الأصل في وجود الأشياء، لكنهم مع ذلك اعتقدوا أن هذا الكون صدر بواسطة بعض الوسائط. القوم ما عندهم إضافة فعل وخلق وإبداع إلى الله سبحانه وتعالى، الله عندهم معطل من كل شيء، إنما فاضت عنه وسائط، هذه الوسائط عنها كان هذا الكون وهذا العالم وهذه المخلوقات التي تراها، إنما كانت بفعل ماذا؟ وسائط. ولهم في هذا قول مختلف يؤفك عنه من أفك، مقالات عظيمة في غاية البعد والضلال، وما هي إلا ضرب من الخرص، ينسبون هذا الإيجاد إلى العقول أو إلى الأفلاك أو إلى الكواكب أو إلى غير ذلك. والكلام عن الفلاسفة لا شك أنه يحتاج إلى وقت أوسع، ليس هذا مقامه، ليس هذا مقامه، لكن أنبه هنا إلى أنهم اعتقدوا ماذا؟ شريكا مع الله سبحانه وتعالى في إيجاد الأشياء، ومع ذلك كانوا يقرون بأن ذلك كان فائضا عن الله سبحانه وتعالى وصادرا عن الله عز وجل، ما اعتقدوا مع الله ماذا؟ شريكا مساويا له سبحانه وتعالى. بل حتى الذين اعتقدوا من فلاسفة اليونان أن أصل العالم قديم كالله سبحانه وتعالى وأنه واجب كالله سبحانه وتعالى، هؤلاء اعتقدوا أنه علة، أن الله تعالى عن قولهم علة غائية لهذا القديم معه، هو قديم مثل الله ومستغن في وجوده عن الله، ومع ذلك هو محتاج إلى الله من جهة كونه علة غائية، من كونه ماذا؟ علة غائية، هو محتاج إليه من جهة أنه يريد أن يتشبه به في فلسفة ضالة باطلة، بخلاف الذين ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله، هؤلاء عندهم مقالة متناقضة، يعتقدون أن أصل العالم قديم وإن كان الله عز وجل علة فاعلية له، فهمنا الخلاف الآن بين مقالة أرسطو ومقالة ابن سينا. مقالة أرسطو هي أنه علة ماذا؟ غائية. إذن لا يزالون يعتقدون بأن غير الله عز وجل وإن كان مثله ماذا في القدم ولم يكن وجوده عن الله سبحانه وتعالى، لكنهم مع ذلك يعتقدون أن الله أكمل، ولذلك هذا محتاج إليه، فهو ماذا؟ علة غائية له، بخلاف أولئك الذين يقولون إنه علة ماذا؟ فاعلية مع كونه قديما. وهذه مقالة متناقضة، هذه مقالة متناقضة. لو كان علة فاعلية إذن هذا الشيء الذي أسموه أصل العالم لابد أن يكون ممكنا ولا يمكن أن يكون واجبا. كيف يكون واجبا ومع ذلك الله عز وجل علة فاعلية له؟ على كل حال دعك من كل هذا، المهم أن هؤلاء جعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريكا مع إقرارهم بأن هذا الشريك ليس مثل الله، بل أنه مربوب لله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في المقالة الثانية وهي الطبع، القائلون بالطبع. بعض الناس الذين تكلموا عن كلام شيخ الإسلام ها هنا ظنوا أن شيخ الإسلام يتكلم عن الطبائعيين الملاحدة، وشيخ الإسلام لا يريد هؤلاء. الطبائعيون الذين يزعمون أن الطبيعة خلقت نفسها وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ملاحدة ولا ينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام، لأنه يقول فهم مع الإقرار بالصانع، يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة. هؤلاء ملاحدة لا يقرون بالصانع، سيتكلم عنهم بعد قليل الملاحدة. لكنه يتكلم عن قوم ضالين اعتقدوا أن الأشياء لها طبائع مؤثرة باستقلال لا أنها مسخرة من الله سبحانه وتعالى. فهمنا يا جماعة؟ هؤلاء يقولون إن الأشياء لها إيش؟ طبائع. هذه الطبائع تؤثر في هذا الكون أو في هذه الأشياء أو في الأفعال باستقلال لا على أنها مسخرة من الله سبحانه وتعالى، مع إقرارهم بأن الله خالق ذلك، لكن الاستقلال ها هنا في التأثير، وهذا شرك في الربوبية. ومع ذلك ما اعتقدوا شريكا مساويا لله عز وجل في الربوبية. كذلك الأمر بالنسبة للقائلين بتأثير النجوم، القائلون بالتأثير من المنجمين، يزعمون أن للنجوم وهذه الكواكب تأثيرا على مجريات الأرض وأحداثها، فهذا لا شك أنه ماذا؟ شرك في الربوبية. مر بنا إن كنتم تذكرون الكلام في شرح كتاب التوحيد في باب التنجيم، أن عندنا في مقالة المنجمين ثلاثة أمور، اثنان منها كفر أكبر والثالث لا يصل إلى ذلك إنما هو شرك أصغر. المقالة الأولى القول بالتأثير، قلنا هذا الذي يسمى بعلم التأثير، يعني للكواكب والنجوم ماذا؟ تأثير على هذا الكون ونفع وضر، ولا شك أن هذا شرك أكبر. والمقالة الثانية ترجع إلى المنجمين الذين يزعمون أنه بواسطة النجوم يعلم الغيب، بواسطة النجوم والنظر في الأبراج والأفلاك، وهذا الذي عليه هذه التي يسمونها الأبراج، وكثير من الأشياء التي يزعمونها بأشكال مختلفة متنوعة، كلها ترجع إلى هذا الأمر أنه يمكن الاطلاع على الغيب ومعرفة الغيب من خلال ماذا؟ من خلال النظر في هذه الكواكب وصعودها وغروبها وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا أيضا شرك أكبر من جهة اعتقاد مشارك لله سبحانه وتعالى فيما اختص به وهو علم الغيب. والأمر الثالث الذي هو شرك أصغر، اعتقاد أن هذه الكواكب وشروقها وغروبها الأنواء وما إلى ذلك أسباب أسباب لحدوث أشياء كمطر ورياح وبرد وحر وما إلى ذلك، وإن كان ذلك واقعا بتقدير الله عز وجل. هؤلاء واقعون في شرك أصغر، واضح؟ لأنهم جعلوا سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا إن كنتم تذكرون. أما المقالة الرابعة فهي مقالة مباحة لا إشكال فيها، وهو ما يسمى بعلم التسيير، وهو علم إيش؟ التسيير، يعني معرفة سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، وأنه إذا طلع النجم الفلاني فالعادة أن الشتاء يبدأ أو أن المطر ينزل أو ما شاكل ذلك، هذه مجرد ماذا؟ علامات، وبالنجم هم يهتدون. إذن قال المؤلف رحمه الله: عن هؤلاء جميعا يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. وقس على هذا المقالات الأخرى. النصارى مثلا من أعظم الناس شركا في الربوبية، فإنهم يسندون بعض التأثير والخلق إلى روح القدس أو إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم مع ذلك لا يجعلون ذلك مساويا للأب، تعالى الله عن هذا الإلحاد في أسمائه وهذه الاعتقادات الشركية، لكنهم ماذا؟ مشركون في الربوبية. ومن أولئك أيضا كثير من القبوريين الذين مقالتهم ربما هي أشنع من مقالة غيرهم، يعني هؤلاء يعني أتوا بمقالة صارت مقالات غيرهم أمامها غالبا خفيفة ولا خفة فيها، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض وبعض الشر أشد من بعض، كما يعتقد هؤلاء في أوليائهم وساداتهم من أن لهم تصرفا مطلقا في الكون وأنهم يدبرونه وكالة ونيابة عن الله، تعالى الله عن قولهم: ألم تقرأ في كتبهم وبئس ما كتبوا، حينما يقولون إن الأقطاب الأربعة الرفاعي والبدوي والجيلاني والدسوقي، وربما أضافوا إليهم من يقولون إنها رئيسة الديوان زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن أبيها، يقولون يجتمعون كل ليلة في الثلث الأخير من الليل في غار حراء فيتداولون تدبير هذا الكون نيابة عن الله. أسألكم: هل ترون مقالة وشرك أبي جهل وأبي لهب ترقى أو تنزل إلى هذا الحضيض؟ لا والله، حتى فاه بعضهم بأشياء والله إنه يشيب لها المفرق ويعجب الإنسان أمامها ويتحير أيضحك أم يبكي. اقرأ في كتب طبقاتهم وما يزعمونه من كرامات وما إلى ذلك، ترى العجب العجاب. القوم غارقون إلى يعني ماذا أقول، غارقون بالكلية في بحار متلاطمة، لا أقول في شرك الألوهية، لا أقول في الشرك في الألوهية، بل في الشرك بالربوبية، بحيث تكون مقالات غيرهم أمامها يعني سهلة على أنها كفر وشرك، لكن والله أتوا بشيء عجيب، ومع ذلك يزعمون أنهم مؤمنين ويزعمون أنهم مؤمنون ومسلمون ومحبون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم ما تركوا شيئا من هذه المعاني العظيمة من معاني الربوبية إلا أضافوها لغير الله سبحانه تعالى عن إفكهم وقولهم علوا كبيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازع فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم، كأن المؤلف رحمه الله أحب أن يزيل إشكالا قد يرد، فربما يرد على بعض الناس فيقول هناك من هو أشنع من هؤلاء وهم الذين عطلوا وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية، هؤلاء الدهرية قديما والملاحدة حديثا، هؤلاء معطلون لوجود الله عز وجل بالكلية، ومن أشهر أولئك على مر التاريخ وهم شذاذ معدودون، فرعون الذي قال وما رب العالمين، أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، مع ملاحظة أن هذا الإنكار إنكار ظاهري. ولذلك لما أخبر الله عز وجل عن الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه عقب على ذلك سبحانه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن كان القوم يعلمون أن هذه الحجج لا في وجود الله بل في توحيد الله في ربوبيته وألوهيته حق، لكنهم جحدوا بها ظلما وعلوا، فكان فرعون من أعظم الكافرين. المقصود أن المقالة التي أظهرها، وهذا من دقة الشيخ رحمه الله حينما قال كالقول الذي أظهره فرعون، كالقول الذي أظهره فرعون وإن كان باطنه بخلافه، يقول هذا بحث في موضوع آخر. عندنا يا إخوتاه موضوعان، البحث في وجود الله شيء، والبحث في توحيد الربوبية شيء آخر. فهمنا يا جماعة؟ قد يتساهل بعض أهل العلم فيتكلم عن الأمرين معا، لكن الدقة تقتضي أن يقال البحث في وجود الله عز وجل شيء، والخلاف ها هنا مع إيش؟ الملاحدة، والبحث في توحيد الربوبية شيء آخر، توحيد الله عز وجل بأفعاله، هذا خالف فيه ماذا؟ إيش؟ المشركون في الربوبية، خالف فيه المشركون في الربوبية. هؤلاء لا خلاف عندهم ولا إشكال عندهم في إثبات وجود الله عز وجل، إنما هل غير الله يشاركه في شيء من ربوبيته؟ هذا هو محل البحث ها هنا، وهذا الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام. أما البحث في مسألة الملاحدة فهذا موضوع آخر. نعم، قال فإن هذا التوحيد الذي قرروه، والضمير يعود على من؟ ليس المشركين يا جماعة، المتكلمين، يتكلم عن المتكلمين حينما يجعلون الغاية إثبات ماذا؟ توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية. يقول لهم جزاكم الله خيرا، ولكن هذا القدر ما كان يخالفكم فيه مشركو قريش، إنما اجمعوا همتكم واحرصوا على بيان التوحيد العظيم الذي عظم فيه الخلاف بين أهل الحق والباطل، وهو توحيد الألوهية. فهمنا يا جماعة؟ قال رحمه الله بل يقرون به مع أنهم مشركون. نعم هم مشركون كافرون، لأنهم عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. قال كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات. دقيق، الآن يناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله في القسم الثاني، ما سبق كان مناقشة لهم في القسم الأول، ما هو يا قوم؟ واحد في أفعاله فلا شريك له، يقول هذا حق، ولكن ماذا؟ يتعلق به أمور مخالفة، ثم إن هذا الاستغراق الذي كان منهم كان على حساب الشيء العظيم وهو توحيد الألوهية. الآن انتقل معهم في النقاش إلى القسم الثاني، وهو قولهم إن الله واحد في صفاته فلا شبيه له. يقول رحمه الله وكذلك النوع الثاني، عندهم فيه إشكال، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. لا يوجد من جعل غير الله عز وجل مثل الله في كل شيء، في الذات والصفات والأفعال، هذا غير موجود. ولكن الخلل عند القوم جاء من جهة أنهم أتوا بكلمة مجملة ثم وظفوها في باطل. كلمة الله عز وجل واحد في صفاته فلا شبيه له، لو قالها أحد من أهل السنة لقلنا كلامه حق لا مرية فيه، لأن مراده ظاهر. لكن الإشكال أن القوم نفذوا من هذه الجملة إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. ولذا تنبه هنا إلى قاعدة مهمة في الحكم على المقالات والأشخاص، وهي الكلام يحكم عليه باعتبارين. الكلام يحكم عليه باعتبارين، باعتبار الكلام نفسه وباعتبار المتكلم به. قد ينظر أهل العلم إلى الكلام من حيث هو فيقولون صواب أو خطأ، وقد يلاحظون مع ذلك المتكلم به، فهم يعلمون منهجه وخلفيته ومراميه، وبالتالي فإنهم يدركون أنه يريد بكذا لا هذا الشيء الذي قد يتوهمه الجاهل، إنما يريدون شيئا وراء ذلك. وإن كنتم تذكرون تكلمنا عن شيء من هذا في موقف الإمام أحمد رحمه الله فيما بينه في مناظرته التي هي الرد على الجهمية والزنادقة، تذكرون ذلك أو نسيتم أو لا تراجعون؟ طيب جزاك الله خير. إذن نفي المشابهة، إن أريد به نفي المشابهة فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى فهذا النفي إيش؟ حق. وإن أريد بنفي المشابهة نفي القدر المشترك فهذا باطل، هذا النفي باطل. وهذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل كثيرا. طيب نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. نعم، لا يمكن أن يكون غير الله سبحانه وتعالى مماثلا لله سبحانه وتعالى في كل شيء، بحيث إنه يجوز أو يجب أو يمتنع عليه ما يجب أو يجوز أو يمتنع على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ النقاش الآن مع من؟ النقاش الآن مع من يقر بأن الله موجود وخالق وأن كل ما سواه فهو مخلوق، أليس كذلك؟ إذن هذا إن زعم أن هناك مماثل لله سبحانه وتعالى من كل شيء من كل وجه، فلا شك أنه قد أتى بمقالة تضحك العقلاء على عقله، لأنه يكون قد جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان. لما؟ لأن هذا الشيء الذي يزعم أنه مخلوق ومماثل لله عز وجل لما كان مخلوقا كان ممكنا، وإذا زعم أنه مماثل لله سيكون واجبا، فسيجتمع فيه أن يكون واجبا ممكنا معا، وهذا باطل في بدائه العقول. سيعتقد إذا كان يقول إن الله خلق هذا الشيء فسيعتقد أن هذا الشيء محدث، وإذا قال إنه مماثل لله عز وجل فسيعتقد أن هذا الشيء قديم، فسيكون في الوقت نفسه محدثا قديما، وهذا لا يمكن أن يكون، هذا جمع بين النقيضين. إذا كان يعتقد أن هذا الشيء خلقه الله عز وجل إذن سيعتقد أن هذا الشيء مفتقر بالذات، وإذا اعتقده مماثلا لله فسيعتقد أنه غني بالذات، فسيكون في الوقت الواحد غنيا بالذات مفتقرا بالذات، وهذا جمع بين النقيضين. إذن إثبات مماثل لله عز وجل من كل وجه هذا شيء ماذا؟ باطل في بدائه العقول، لأنه جمع بين النقيضين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ولا حاجة لإعادته. أظن أن مسألة قدر المشترك والقدر المختص يعني لعلها أكثر كلمة يعني تكلمنا عنها في هذا الدرس. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد، كما مضى الكلام في ذلك. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. إذن كان نفيهم للأسماء والصفات فيما يزعمون فرارا من التشبيه، كان نفيهم فرارا من التشبيه. نعم. قال رحمه الله: وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. إذا نفيت شبهت بالمعدوم، وإذا أثبتت شبهت بالموجود، فماذا نصنع؟ هذا هو، لا يوصف بنفي ولا إثبات. نسأل الله العافية من هذه الأهواء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم، فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشد منه. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذا شيء مضى الكلام عنه تفصيلا. نعم. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، وهذا مضى الكلام فيه في قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. قال رحمه الله: فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. وليس العبرة بالتسمية، كل يدعي وصلا لليلة، فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، الدعاوى سهلة لكن العبرة بالحقيقة، العبرة بالحقيقة، الحقائق هي التي ينبغي أن يعول عليها، أما مجرد ادعاءات وانتسابات وتسميات فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع. فمع الأسف الشديد أتى هؤلاء إلى هذه الكلمة الشريفة وهي كلمة التوحيد فنسبوا أنفسهم إليها وقالوا إنهم الموحدون، والواقع أنهم من أبعد الناس عن التوحيد، والواقع أنهم قائلون بضد هذا التوحيد. نسأل الله السلامة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق وأن يزيدنا علما وبصيرة ورشادا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.